إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. أما بعد، فهذه مواصلة للتعليق على كتاب منحة العلام. قد فرغنا بحمد الله وتوفيقه من جميع ما يتعلق بربع المعاملات المالية الذي يمثل ربعا من أرباع الفقه التقريبي التي يقسمه إليها العلماء، إذ يقسمون الفقه أربعة أرباع: الربع الأول ما يتعلق بالعبادات ولواحقها، والربع الثاني ما يتعلق بالمعاملات المالية ولواحقها عند الحنابلة وعند الشافعية يقدمونها، بينما عند المالكية ولعل الحنفية أيضا كذلك، وعند بعض أهل الحديث يقدمون الأنكحة على المعاملات المالية لأنه أشبه بالعبادات، ولأنها يعني ألزم لأكثر الناس وما إلى ذلك، والناس أحوج إليها. يأتي بعد ذلك ربع الأنكحة عند من يؤخره، وهذا هو الربع الثالث. وعند يعني المالكية والحنفية وكثير من الحديث النكاح يقدم فيكون هو الربع الثاني، والمعاملات المالية الربع الثالث، ثم الربع الآخر الربع المتعلق بقضاء والسياسة الشرعية وما إلى ذلك، فيأتي فيه القضاء والشهادات والقصاص والدماء وما يتعلق بها والحدود وما إلى ذلك. فهذا شروع في الربع الثالث على حسب ترتيب حافظ بن حجر رحمه الله، وربع الأنكحة. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ومشايخه ووالديه والمسلمين أجمعين. قال حافظ بن حجر رحمه الله: كتاب النكاح. قال الشارح: النكاح في اللغة الضم والجمع. تقول العرب: تناكحت الأشجار إذا تمايلت وانضم بعضها إلى بعض. وسمي العقد نكاحا لأن كل واحد من الزوجين ينضم إلى الآخر ويقترن به. والنكاح حقيقة في العقد، حقيقة في العقد، حقيقة في الوطن، لأن المعنى الذي يدور عليه النكاح في لغة العرب هو الضم والجمع. الضم في النكاح قد يكون بالعقد وقد يكون بالوطن، ويتعين لفظ النكاح للوطن إذا قيل نكح زوجته، وللعقد إذا قيل نكح بنت فلان. وأما في الاصطلاح فهو عقد يحل به استمتاع كل من الزوجين بالآخر واتناسه به طلبا للنس على الوجه المشروع. وأما حكمة التشريعه فإن في الزواج مصالح عظيمة ومقاصد جليلة اجتماعية ونفسية ودينية، ففيه استمتاع كل من الزوجين بالآخر بما يجب له من حقوق وعشرة، وفيه تحصيل النسل وتكثير الأمة الذي هو أحد مصادر قوتها وعزتها وهيبتها بين الأمم، وفيه حفظ المرأة والإنفاق عليها، حيث إن الزوج يهيئ لها أسباب الحياة الطيبة، وفيه إحكام الصلة بين الأسر والقبائل، وفيه تحسين الفرج وغض البصر، وحماية الرجل والمرأة من الانزلاق في مهاوي الرذيلة، وحفظ المجتمع من الشر وتحلل الأخلاق. نعم. إذن ربع الأنكحة يشتمل على أمور، فمن ذلك أحكام النكاح، وهذا يندرج تحته أشياء كثيرة. فيتكلم العلماء ابتداء عن حكم النكاح ومشروعيته وأحوال ذلك، ويتكلمون أيضا عن كثير مما يتعلق بالخطبة واختيار الزوجة والنظر إلى المخطوبة والخطبة على الخطبة وما يعني أشياء كثيرة تتعلق، والخطبة في النكاح أيضا وفي الخطبة وما إلى ذلك، يتكلمون عن أحكام كثيرة تتعلق بهذا الباب، ويتكلمون أيضا عن بعد ذلك عن العقد نفسه وعن أركانه وشروطه، فيشمل ذلك الكلام على شروط الزوجين وعلى ما يمنع طبعا، ولهذا يتكلمون عن المحارم الذين لا يجوز نكاحهن، وكذلك يتكلمون عن الولي، ويتكلمون عن الشهود، ويتكلمون عن صيغة العقد، ويتكلمون عن المهر والصداق، ويتكلمون عن حقوق كل من الزوجين على الآخر، ويتكلمون عن أمور كثيرة جدا تتعلق بأحكام النكاح. ثم ينتقلون إلى الطلاق الذي إذا احتيج إليه كذلك له أحكام كثيرة، ويتكلمون عن بعض الأشياء التي يعني فيها أيضا فرقة بين الزوجين أو منع من الاستمتاع بين الزوجين، مثل يعني النشوز وأحكامه، وكذلك يتكلمون عن اللعان، ويتكلمون عن الظهار، ويتكلمون عن الإيلاء، وأيضا ينجر الكلام إلى الحضانة، الحضانة والحضانة لغتان، وكذلك يتكلمون عن نفقات. يتكلم فهو ربع يعني عظيم جدي. ومن أهمية هذا الربع من أربع الفقه أن الله سبحانه وتعالى أكثر من ذكر أحكامه في القرآن أكثر من المعاملات المالية، أكثر بكثير، لا علاقة بين ذكر أحكام الأسرة كما يقال وبين ذكر أحكام المال تفصيلا يعني. ولهذا كثير من أحكام النكاح مذكورة في القرآن، وهذا مما ينتبه إليه طالب العلم. بعض طلبة العلم للأسف الشديد يهملون كتاب الله سبحانه وتعالى، ويزعمون أن السنة كفيلة بتفصيل هذا، ويشتغلون بالسنة، وهذا طيب لكن ليس على حساب القرآن. ولهذا أنا كثيرا ما أجري اختبارا لطلبة العلم فأسألهم عن حكم من أحكام النكاح في كتاب الله، أقول لهم هذا ورد في القرآن، فأين ورد؟ فما أكاد أجد إجابة إلا من رحم الله، ومع أنهم حفظ لكتاب الله بعضهم، ولكنهم لا يعرفون معناه أو لا يستحضرون الآية، وبعضهم يهملونه حتى من جهة الحفظ. فهذا يبين أن الأدلة ليست محصورة في السنة كما يتوهم كثير من الأغرار. لا، السنة نعم مصدر عظيم من مصادر الأحكام لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، لكن أيضا القرآن في كثير من أحكام الإجماع، الآثار، القياس إلى آخره، مما يبين أن قراءة الفقه أشمل ولا تتوقف عند قراءة مختصرات أحاديث الأحكام وما إلى ذلك. ولهذا الموسعات حتى في أحاديث في فقه السنة مثل صحيح البخاري يأتي بكثير من الآيات والأشياء والآثار وكذا حتى تتم ما أراد من الفائدة. طيب، إذن هذا هو ربع الأنكحة. بدأ هو بمقدمة عامة النكاح، أخبر عن معنى النكاح في اللغة وأنه الضم والجمع، وإضافة إلى ما ذكره ما يذكره بعض المشايخ نكحت الحصى أخفاف الإبل أي دخلت فيها، وكذلك نكح النوم العين أي دخل فيها. فإذا هو يعني مبني على معنى التداخل، ولهذا ذكر أنه حقيقة في الوطء والعقد. وهذه النكاح يعني له حقيقة لغوية وله حقيقة شرعية. فأما الحقيقة اللغوية فبعضهم كان بعضهم يذكر أنه إنما هو حقيقة في الوطء في الحقيقة، لأنه هو الذي فيه هذا المعنى يعني أصالة. ثم لأن العقد سبب له أطلق عليه، وإن كان العقد أيضا كما أشار الشارح فيه نوع من التداخل والانضمام. أما في الشرع الحقيقة الشرعية قال العلماء الأقرب اختلفوا في هذا، قيل هو حقيقة في هذا دون هذا، وقيل العكس، وقيل فيهما، والشارح اختار أنه حقيقة فيهما. ولكن من تتبع كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يتبين له أن الغالب الأعم إطلاقه على العقد، وأن كلمة النكاح إذا أطلقت في نصوص الكتاب والسنة نتكلم عن اللغة، فالغالب أنه يراد بها العقد. وكما يعني بل قيل إنه في كتاب الله لم يرد إلا للعقد. وأما قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره فهذا لولا بيان السنة لحمل على العقد، السنة هي التي بينت أنه لا بد من أن يعني يذوق كل منهما عسيلة الآخر. فبالتالي هذا يفيدنا في ماذا؟ في أن الأصل هو هذا، الأصل هو هذا، وهذا قد ينبني عليه أشياء معينة. يعني مثلا هل قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، إذا كان هناك رجل وطئ امرأة حراما فهل يحرم على ابنه أن يتزوج بها باعتبار أنه داخل في نكاح الوالد مثلا، أو لا يدخل من هذه الجهة، لا يدخل في الآية مثلا، ثم هل يدل عليه دليل آخر مثلا؟ ف فعلى كل حال هكذا ذكر العلماء. ولكن السياق يبين كما ذكر هنا والقرائن، يعني قال نكح زوجته ونكح بنت فلان، ولكن نكح زوجته هذا كما تلاحظون إذا نظرتم في الآيات أو في الحديث لا يكاد يوجد، الغالب أنه يعبر عن هذا بوطئ زوجته أو نحو ذلك. وأما في الاصطلاح فهو عقد يحل به استمتاع كل من الزوجين بالآخر واستئناسه به طلبا للنساء على الوجه المشروع. طبعا النساء هذا يعني كأنه بناء على ما ينبغي أن يقصد، هو عقد. إذا النكاح عرفه بأنه المراد به العقد في اصطلاح الفقهاء، يحل به استمتاع كل من الزوجين بالآخر لأن الاستمتاع محرم في الأصل لا يحل إلا بهذا، واتناسه به هذا في إشارة إلى مسألة مهمة في النكاح، وهي هل المقصود بعقد النكاح هو مجرد الاستمتاع؟ فكثير من الفقهاء يقولون الأصل في عقد النكاح هو حل الاستمتاع فقط، ويبنون على هذا أشياء مهمة. فمثلا يقولون إذا مرضت الزوجة وامتنع الاستمتاع بها مثلا، يعني مثلا قد تتأثر نفقتها بشيء من ذلك، وهل يجب على الزوج مثلا شراء الأدوية لها، هل كذا هل كذا، يرتبون عليها أشياء معينة بعضها لا إشكال فيه وبعضها قد يشكل. وذكر أن بعض العلماء ولعله شيخ الإسلام ابن تيمية ذهب إلى أن المقصود النكاح ليس هو مجرد الاستمتاع، وإنما هو أيضا من لفظه يعني أنه زواج وأنه نكاح، فمقصود به اقتران كل منهما بالآخر ويعني استفادة كل منهما بالآخر وما إلى ذلك. يعني مثلا مما يبنى على ذلك، هل المرأة مثلا تجب عليها الخدمة؟ كثير من العلماء يقولون لا تجب عليها الخدمة، لأن العقد النكاح إنما هو واقع على الاستمتاع، فالذي يجب عليها أن تمكنه من نفسها في الاستمتاع فقط، أي شيء غير ذلك لا يجب عليها لأن هذا هو مقتضى عقد النكاح فقط. أما إذا قلنا المراد يدخل في ذلك يعني انتفاع كل منهما بالآخر، طبعا وإن كان هذا الصحيحي أنه راجع إلى العرف لقوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، هذا يعني يضبط كثيرا من الأمور والله أعلم، لكن الشاهد أنه قد ينبني على ذلك بعض الفروع. حتى قال بعض الفقهاء لا يجب على الزوج أن يكفن زوجته إذا ماتت لأن الاستمتاع قد انقطع، فإذا ما كان عندها مال يرجع إلى أموال المسلمين مثلا ولا يلزمه. طبعا نحن نتكلم عن إحسان العشرة وأن هذا هو الذي ينبغي، وأن هذا شيء معروف لا شك فيه، لكن نتكلم عن الواجب مثلا، فبعضهم قال هذا لا يجب لأن السبب وجوب النفقة في مقابل الاستمتاع، أيضا هذه مسألة معينة وهي النفقة في مقابل الاستمتاع، فبالتالي تنقطع نفقتها إذا منع مانع من الاستمتاع لم يكن مثلا من قبل الرجل أو على تفاصيل عندهم في هذا. قالوا أما حكمة تشريعه، ما ذكر حكم التشريع، فمنها يعني حفظ كل منهما من الحرام، وفي الحقيقة الشيخ أخر هذا ولو قدمه لكان أحسن، وكذلك تحصيل النسل وتكثير الأمة كما سيأتي إن شاء الله حديث قادم، وكذلك يعني انتفاع كل منهما بما له من حقوق على الآخر، فالزوج مثلا يريد أن يرتب حاله ويريد أن يعف نفسه من جهة، وأيضا يريد أن يرتب حاله ووضعه بحيث يعني يكون مهيئا أمره وما إلى ذلك. طيب، وفيها أيضا الترابط الاجتماعي والأسري وما إلى ذلك، وفي أشياء يعني مرتبطة بعضها البعض. واستئناسه بي واتناسه بي متقاربا، والله لا يظهر لي كبير فرق استأنس واتنس. أسأل الله إليكم. مقال الشارح وفقه الله ترغيب في النكاح. قال رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. متفق عليه. نعم، هذا الحديث له سبب إيراد، وقد تقدم لنا الفرق بين سبب الورود الذي هو السبب على أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث القولي أو يفعل الحديث الفعلي، وبين سبب الإيراد وهو سبب إيراد الراوي للحديث كما سيشير إليه الشارح. وقصة جرت بين عثمان وعبد الله بن مسعود في حجة من الحجج التي حجاها، وكانت امرأة ابن مسعود قد ماتت، فدعا عثمان ابن مسعود وخلع به وقال: ألا نزوجك جارية تذكرك من نفسك بعض ما كنت تعهد. يعني وهذا يعني أخذ منه بعضهم أن زواج الرجل بامرأة شابة صغيرة يعيد له شيئا من شبابه وينشطه كذا، فقال له يعني باعتبار أن زوجته ماتت، قال لو نزوجك بنت يعني جارية مثلا صغيرة، أو طبعا يعني لا بد من الشروط الشرعية في ذلك، لكن المقصود أنها شابة صغيرة بكر مثلا، ما أدري هل ذكر أنها بكر أو لا، تذكرك من نفسك. فقال لما رأى ابن مسعود هذا، وكان ابن مسعود كأنه يرى نفسه قد كبرت سنه، ويعني لم يعد في شوق إلى أو توقع إلى النكاح، فنادى عبد الرحمن بن يزيد وغيره وروى هذا الحديث، يعني أرادهم أن يسمعوا لما رأى أنه ما في شيء يعني يحتاج أن ينفرد به، فقال: يا معشر الشباب، كأن ابن مسعود رضي الله عنه يريد أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خاطبنا بهذا لما كنا شبابة تغلب علينا القوة والشهوة، وأما الآن فقد كبرت سني. يا معشر الشباب، والمعشر كما سيذكر الطائفة المشتركون في أمره، من استطاع، والشباب حركة ونشاط قوة، وهؤلاء تغلب عليهم الشهوة ولهذا خاطبهم، وإلا فالجميع مخاطبون بالنكاح، لكن الشباب أكثر، ولا سيما أنهم خشية أن يقعوا في شيء لا يحمد لقوة ذلك وغلبته عليهم. ولهذا جاء في الحديث: من السبع الذين يظلهم الله شاب نشأ في عبادة الله في طاعة الله، وكذلك عجب ربك من شاب ليس له صبوة كما جاء في الحديث، لأن الشباب مظنة هذا يعني. فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم باءة فليتزوج. هذا هو العلاج الحاسم في الشريعة بإذن الله لأكثر الناس لهذا الإشكال، يعني الشهوة. الإسلام دينه الوسط، فلم يكلف الناس ويندبهم إلى الرهبانية كما يزعمه رهبان النصارى، ولا هو فتح الباب على مصراعيه كالإباحية الحديثة التي وصلت إلى أدنى درجات يعني السفالة كما هو مشاهد الآن يعني، وربما تصل إلى أدنى من ذلك وأدنى، لأنه لا ضابط ولا زمام ولا، فوصلوا إلى ممارسة ذلك إن شئت مع الأطفال على حسب تعريفهم للأطفال، أو مع الحيوانات، أو مع كذا، أو فضلا عن ما يسمونه بالمثلية، عن كذا، كل الأبواب مفتوحة، الجنس الجماعي الكذا. وهؤلاء يعني فضحوا من كان يريد أن يقتدي بهم بزعم الحضارة وكذا، فوصلوا إلى مثل هذا الحضيض الذي لا شد منه، ومع كفرهم بالله ومع إلحادهم ومع أكلهم الربا ومع شربهم الخمر، يعني ليس فقط هذا الباب يعني في، ثم يقولون هذا يسمونه بالحضارة كأن الحضارة هي مجرد غابات إسمنتية ترفعها وكذا، ثم بعد ذلك افعل ما تشاء، هذا كله باطل. فإذا ليس الإسلام مع هؤلاء ولا مع هؤلاء الذين لما منعوا الرهبان والراهبات من هذا الشيء الفطري على وجهه الحلال وقعوا في الحرام، وهذا معروف في التاريخ الكنسي عبر التاريخ أنه ينتشر فيهم أحيانا العلاقات المحرمة، بل وما يسمونه بالشذوذ الجنسي، هذا تاريخ كنسي معروف ومسجل وكذا. فهذا كله لأن هذا كله مخالف للفطرة. أما طريقة الأنبياء: لقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، هذا آمن، منذ لدن آدم عليه السلام خلق الله له حواء، ثم بعد ذلك نوح له زوجة، أنبياء بني إسرائيل، اللهم إلا عيسى، وقد ورد في بعض الآثار أنه سوف يتزوج بعد نزوله. فإذا رهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليه. يا معشر الشباب، وموسى كذلك كان متزوجا، ويعقوب كان متزوجا، الذي هو إسرائيل نفسه، فهذه ترك الزواج تعبدا هذا ليس مشروع كما سيأتي، لا في هذه الشريعة ولا في الشرع السابق، وإنما هي بدعة ابتدعوها ومع ذلك لم يفوا بها كما ذكر الله عز وجل في سورة الحديد: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، هذا هو العلاج الحاسم لهذا الأمر الذي يحصل به جميع المصالح. فإن الإسلام لا أمر النفس بالتجرد عن الشهوات بالكلية كما تدعو إليه الرهبنة، ولا فتح الباب في هذا ولا في غيره في الشهوات مثلا على مصراعيه كالإباحية الحديثة، لا في المأكل ولا في المشرب ولا في الملبس ولا في المنكح ولا في وهكذا، وإنما الاتزان الذي يجعل الإنسان كما قال سلمان وأيده النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لعبد الله بن عمرو: إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. هذا هو الشعار الذي يحقق التوازن التام في هذه الحياة. بل إن الإنسان إذا أخذ بحظه من لذائذ الدنيا المباحة وترك المحرمة تحصل المصالح وتنتفي المفاسد، تكون هذه اللذائذ عونا على طاعة الله وعلى عبادة الله وعلى عمارة الأرض، فتكون طاعة في نفسها وفي بضع أحدكم صدقة. فهذه هي طريقة الإسلام الكاملة التي تجمع بين حق الله سبحانه وتعالى وهو المقدم، وبين حظ العبد، بل يكون حظ العبد عونا له على حق الرب. ولهذا ما من نفقة ينفق المسلم على أهله يحتسبها إلا كانت له صدقة كما جاء فيه. ويستمر النسل وتحصل التربية الإسلامية على الأخلاق الفاضلة العالية والمبادئ السامية والعقيدة الصحيحة طبعا قبل ذلك وهكذا. ولهذا هذا من أعظم نقاط قوة العقيدة الإسلامية. قال: من استطاع منكم باب فليتزوج فإنه غض البصر وأحسن الفرج. هذا تعليل. فليتزوج هذا الأمر، طبعا من استطاع منكم باء تكاليف النكاح على الأصح، فليتزوج. وقيل من استطاع منكم باء الجماع، وهذا فيه ضعف إلا أن يوجه، لأن سياق الحديث كله يا أبا. لكن يعني سيذكر الشارح أنه قيل إنه أطلق وأريد لازمه، من استطاع الجماع بنفقاته وبتبعاته، وعلى هذا يلتقي القولان، كن قول واحدا يعني أنه التكاليف التي تعين على هذا يعني. وأما إذا أريد الجماع في نفسه فهذا ضعيف جدا يعني، لأن من استطاع منكم الجماع فليتزوج، ومن لم يستطع طيب عليه الصوم، لماذا يصوم إذن؟ وقال فإنه لو وجاء معناه شهوة موجودة، فإذا هذا ضعيف. الباء معناها أصلها من بوء، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، فتبويء المكان لأن من تزوج مرأة أنزلها منزلا. فليتزوج هذا أمر، وهذا الأمر سيأتي التفصيل فيه، أنه إن كان يخشى على نفسه وجب عليه النكاح بلا خلاف يذكر، وأما إذا كان لا يخشى على نفسه فهذا فيه خلاف سيأتي ويتكلم عن الشرع. فإنه غض البصر أي أعون على غض البصر وأعون على تحصين الفرج، وأفعل هذه سيذكر الشرح أنه اختلف فيها، هل هي على ظاهرها بمعنى أنها مقارنة بين طرفين طيب، أو أن المقصود فإنه يغض البصر ويحصن الفرج، مثلا سبب في غض البصر ويحصن. فمنهم من قال هذه ليست على ظاهرها، وإنما مقصود منها أنه يعين على غض البصر وتحصين الفرج لا بمقارنة مع شيء آخر. وقيل إنها على ظاهرها، وعلى هذا قيل أغض البصر مقارنة بالتقوى من غير زواج، كقوله تعالى: فليستعفف وليستعفف الذين لا يجدون نكاح حتى يغنيهم الله من فضله. إذن يمكن أن يستعف الإنسان بلا نكاح، ولكن إذا نكح كان هذا أعون له على غض البصر وتحسين الفرج. ومن لم يستطع الباءة والتكاليف وليس له طول أن ينكح امرأة كما قال تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا فعليه بالصوم. فعليه هذه لفظة إغراء، عليك كذا عليك بكذا، هذا أسلوب يسمى أسلوب الإغراء. والنحويون يذكرون أن إياك عفوا أسلوب تحذير، أسلوب الإغراء في نعم عليك عليه نعم أسلوب إغراء، وإياك أسلوب تحذير. ويقولون لا يجوز في هذا إلا الخطاب، فتقول مثلا عليك كذا أو إياك كذا، ولا وإياك وكذا مثلا. ولا يجوز عندهم أن يأتي للمتكلم أو المخاطب، فلا تقول مثلا علي كذا بمعنى الإغراء، معنى إغراء لا يجوز. قال وابع يعني مثلا أن تقول إياي أن أفعل كذا، أو أبعد منه عندهم أن يكون بضمير الغائب. قال ابن مالك رحمه الله في ألفيته: وشذ إياي وإياه أشذ، وعن طريق القصد من قاس انتبث. يعني قال إياي هذا شاذ، وأشذ منه وشد شذوذا إياه. طيب يأتي هنا عندنا السؤال، هذا الحديث فيه فعليه على ضمير الغائب هكذا، فكيف محمله؟ فحمله على أشياء منها ما سيذكره الشارح، أنه لما ليتعين رجع على من باعتبار هذا. وعلى كل حال الحديث ثابت يعني. فعليه بالصوم، أي فليلزم الصوم، فإنه لو وجاء، الوجاء كما سيذكر الشارح رد للخصية ينقص الشهوة، فكذلك الصوم ينقص الشهوة. لكن العلماء قالوا الصوم الذي ينقص الشهوة يعني يكون بتقليل الطعام في السحور والإفطار، لا أن يعوض في الإفطار والسحور وغيرهما جميع ما فاته من الطعام، فهذا قد لا يفيده، لأن المقصود تقليل الطعام لأنه مادة الشهوة. إنسان كلما أكل الطعام وأكثر منه هذا سبب لزيادة شهوته، فبالتالي إذا قلل كان هذا أدعى، مع ما يحصله الصوم أيضا من التقوى، ومن كما ذكر الله عز وجل في حكمة الصيام. وقد ذكر، ولعل بعضكم يفيدنا لهذه الفائدة المهمة، أنه يعني بالرجوع إلى فتح الباري وغيره، أنه جاء في بعض الروايات، ما أدري هل عند الطبراني وغيره، فليصم صوما متتابعا، فليصم صوما متتابعا يعني حتى يكسر الشهوة. الصيام إذا فرق وأكل الإنسان في الوسط يعني أكلا يعني ليس بالقليل، فإن هذا قد يقلل مفعول الصيام في هذا الجانب، يعني جانب كسر الشهوة. وبالتالي جاء في بعض الأحاديث فليصم صوما متتابعا، فإذا صام صوما متتابعا وقلل الطعام فالأصل أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه له وجاء. نعم. ثم قال حفظه الله: الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في تخريجه: هذا الحديث أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه، أولها في كتاب الصيام باب الصوم لمن خاف على نفسه العزبة والعزبة، ومسلم من طريق كلاهما من طريق الأعمش من إبراهيم عن علقمة على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعا. أخرجه البخاري ومسلم بألفاظ أخرى بهذا الإسناد وغيره، وفي بعضها قصة عثمان مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما. نعم. الوجه الثاني في شرح ألفاظه قوله: يا معشر، المعشر هم الطائفة الذين يشملهم وصف من أوصاف، فالشباب معشر، والشيوخ معشر، والنساء معشر، والطلاب معشر، وهكذا. وهو اسم جمع لا واحد له من لفظه، ويجمع على معاشر. قوله: الشباب جمع شاب، وأصله الحركة والنشاط، لأن الإنسان أول عمره أكثر حركة ونشاطا منه في آخره، وهو يجمع على شباب وشبان وشببة. ويطلق لفظ الشباب على من بلغ إلى أن يكمل 30 سنة، وقيل إلى 32 سنة، وقيل إلى 40. وخص الرسول صلى الله عليه وسلم الشباب بالخطاب يكمل. نعم. لو كانت يكمل لصارت 30. نعم. السلام عليكم. ويطلق لفظ الشباب على من بلغ إلى أن يكمل 30 سنة، إلى أن يكمل 30 سنة، وقيل إلى 32 سنة، وقيل إلى 40. وخص الرسول صلى الله عليه وسلم الشباب بالخطاب، لأن الشباب مظنة ثوران الشهوة الداعية للجماع بخلاف الكهول والشيوخ، لكن إن وجد ذلك في غيرهم شمله الخطاب، لأن الحكم يدور مع علته. نعم. إذا وجد كهل مثلا له شهوة قوية فيدخل في هذا، ولهذا بعض المشايخ كان يقول يدخل في هذا التعدد لمن لم تكفيه الواحدة، لأنه سيبقى مخاطبا بقوله: من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه غض البصر وأحسن فرج. نعم. قال قوله: من استطاع منكم الباء أصل الباء المنزل لأنما تزوج امرأة بواها منزلة وفيها أربع لغات الباءة بالمد والهاء وهي الفصيحة المشهورة والباء والباء بلا مد. يبدو لي والله أعلم أنها والباءة وتراجع نعم السلام عليكم والباء بالمد بالله والباهة بها عين بلا مد. يبدو لي أن الأخيرة هذه تحتاج إلى مراجعة كتب اللغة لعلها البهة لأنه قال بلا مد ومع ذلك الشيخ أثبت المد فقال الباه فأخشى أن يكون هذا وهمه لعل الصحيح البهة لأنه هنا قال بلا مد مع الهمز الباء فكذلك بها عين ينبغي أن تكون البهة فينظر. نعم أحسن الله إليكم. يعني تراجعون أو تراسلون الشيخ ليراجع. نعم أحسن الله إليكم. قال وقد افترع في معناها على قولين يرجعان إلى معنى واحد الأول أن المراد بها الجماع أي من استطاع منكم الجماع لقدرته على منة النكاح من المهر والسكن فليتزوج. الثاني أن المراد منة النكاح من المهر والنفقة هذا هو الأظهر لأمور ثلاثة. الأول أن الخطاب إنما جاء للقادرين على الجماع. طيب قال وهذا هو الأظهر لأمور ثلاثة أن الخطاب إنما جاء للقادرين على الجماع هم الشباب ولا يقال من استطاع منكم جماع هم قادرون عليه في الغالب. ثانيا أنه قال من لم يستطع فعليه بالصوم والعاجز عن الجماع لا يحتاج إلى الصوم لدفع الشهوة. ثالثا أنه ورد عند النساء بلفظ من كان منكم ذا طول فليتزوج يعني من باب تفسير رواية بعضها لبعض. لكن في الحقيقة الأول والثاني لا يلزمان لأنهم لما قالوا الجماع فقط إذا كانوا قالوا الجماع للقدرة على مؤنه التقى القولان فما يشكل عليهما واحد واثنين والله أعلم. ولا مانع من الحمل على المعنى العام بأن يراد بالباء القدرة على الوطء ومؤنة النكاح فقد ورد عند الإسماعيلي من طريق أبي عوانة عن الأعمش من استطاع منكم أن يتزوج فليتزوج. لكن معروف أن مثل هذه الروايات قد يكون فيها شذوذ من جهة انفراد بعض الرواة ببعض الألفاظ مما يدل على أنها مروية بالمعنى هذا إشكال. والإشكال الآخر أنه أصلا من لم يكن عنده قدرة على الوطء أصلا لا يخاطب بهذا إنما خوطب الشباب لأنهم عندهم قدرة على الوطء بل وعندهم توقان وهيجان للشهوة ولهذا خوطبوا بهذا. قوله فإنه الضمير عائد على التزوج وهو مصدر لأن أصلا من كان لا يستطيع أن يطأ فإنه لا يجوز له أن يتزوج إلا إذا رضيت الزوجة بهذا لأنه لن يستطيع إعفافها. فلهذا يعني لعل الأظهر أن المقصود به تكاليف النكاح والخطاب أصلا موجه لمن له شهوة ويعني وهذا هو الإنسان الطبيعي الذي ليس فيه أو السوي الذي ليس عنده إشكال يمنعه. قوله فإنه الضمير عائد على التزوج وهو مصدر الفعل السابق كقوله تعالى عدله هو أقرب للتقوى إلى العدل والجملة تعليليه أي يجوز أن يرجع الضمير الأصل أن يرجع على مذكور وقد يرجع على مصدر فعل مذكور والضمير لا يرجع على الأفعال طبعا لأن الضمير لا يرجع إلا على الأسماء لكن قد يكون الاسم متصيدا من مصدر فعل ذكر تقدم مثل قوله عدله هو ما هو العدل المفهوم من قوله عدله فكذلك هنا قال فليتزوج فإنه ما هو النكاح أو الزواج المفهوم من قوله فليتزوج. قوله أغض للبصر أي أدعى إلى غض بصر المتزوج عن الأجنبية وغض البصر وكفه عما لا يحل كل المؤمنين أغض من أبصار. قوله أحصن للفرج أي أدعى إلى إحصان الفرج وهو منعه مادة حصانة دائرة على المنع منه الحصان الإحصان الحصن الكذا فقال لك هنا وهو منعه من الوقوع في المحظور. وأفعل التفضيل قيل إنه على بابه فالتقوى سبب لغض البصر وإحسان الفرج ولكن الزواج أغض وأحسن. التقوى لا بد منها على كل حال وإلا فلو تزوج غير التقي لأمكن أن ربما أيضا تدعو نفسه فالأولى أن لا يقارن بين التقوى والزواج لأن التقوى أمرها عظيم وفي رأيي أنها أعظم من الزواج. فلو قيل التقوى بلا زواج الزواج مع التقوى طبعا أحسن من التقوى بلا زواج لأن الإنسان قد يكون تقيا لكن يضعف في بعض المواقف ولا يستطيع أن يقاوم ولهذا هذه من خصال من أكبر خصال الصديقين كونه تدعو المرأة فلا يستجيب ويتذكر فهذا صعب على النفوس وفيه مشقة لا يستطيعها كل أحد حتى التقي قد يقع أحيانا وقد يعني يسقط وقد فبالتغلبه نفسه. ورد هذا العيني وقال هذا تصرف من ليس له يد في العربية. وقيل ليس على بابه بل استعمل لغير التفضيل، كأنه لا يوجد ما يغض البصر لعله ويحسن الفرج إلا تزوج. والأول أظهر، لأن الأصل في صيغة أفعل هو التفضيل، ولا يعدل عنه إلا إذا تعذر الحمل عليه، وهنا لا يتعذر لأن الخطاب مع المؤمنين بل مع خلصهم وخلصهم وهم شباب الصحابة رضي الله عنهم، وعندهم من التقوى ما ليس عند غيره. قوله ومن لم يستطع فالمفعول مقدر، أي ومن لم، وقد يكون أيضا، وإن كان هذا قد يكون المقصود أغض وأحصن من الصيام، لأنه ذكر بعد ذلك ومن لم يستطع فعليه بالصوم، وهذا يدخل في الاستعفاف من غير نكاح. الشاهد أن الاستعفاف مع النكاح أسهل منه بلا نكاح، هذا يجمع في أفعال التفضيل هنا ما يمكن أن يقال والله أعلم. قوله من لم يستطع المفعول مقدر، أي من لم يستطع الباء، وقد ورد ذلك عند في الترمذي بلفظ فمن لم يستطع منكم الباء. قوله فعليه بالصوم الضمير عائد إلى لفظ من استطاع عليه، لأنه لم يتعين المخاطب من الشباب فصار كالغائب، وهذا له نظائر في القرآن. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء. وتقول يا رجلين من قام منكما الآن فله جائزة، يعني غائب باعتبار أنه واحد غير معين من المخاطبين، فهذه الهاء لمن قام من الحاضرين، وهكذا الهاء في هذا الحديث فهي للواحد من المخاطب، يعني قال سهل ذكر ضمير الغائب هنا، رغم أن القاعدة النحوية أنه لا يرجع على غائب، أنه غائب في حكم الحاضر لأنه راجع على المخاطبين الحاضرين، وعبر بالصوم دون الجوع لتحصيل العبادة وهي مطلوبة بذاتها، وفي إشارة إلى أن المطلوبة من الصوم في الأصل كسر الشهوة بالنسبة إلى هذا السياق، وإلا للصيام حكمته أعظم من مجرد كسر الشهوة، إلا إذا قصر الشهوة بالعموم كل شهوات الدنيا أو الحرام أو الرغبة في هذا الشيء آخر. فيقول لك يعني لا، الجوع فقط قد لا يفعل فعل الصوم، لأن الصوم كما سيذكر هو بعد ذلك عبادة فيها سر عظيم وفيها تزكية للنفس. قوله فإنه له الضمير الأول عائد على الصوم والثاني على الصائم، المقصود من السياق أي فإنه، أي فإن الصوم لمن صام وجاء. قوله وجاء أي كسر لشهوته، والوجاء بكسر الواو والمد هو رد عرق الخصيتين بحجر ونحوه وهما باقيتان لتضعف الفحولة، وأصل الوجاء الغمس، ومنه وجاءه في عنقه، وجاء أي غمز الشيء وطعنه هكذا، قال لك إذا غمزه دافعا له، ووجاءه بالسيف إذا طعنه به. والعلاقة بين الوجاء والصوم المشابهة في أن كل منهما يضعف الشهوة ويدفع شر المني، لأن البيضتين تصلحان المني فتهيج الشهوة، والصوم مضعف لشهوة الجماع بسبب قلة الطعام والشراب الذي هو يعني يقوي الشهوة ووقود الشهوة. وفيه سر عظيم الصوم، فإن تقليل الطعام والشراب بلا صوم لا يفيد، يعني قوله لا يفيد يعني لو قال لا يفيدك الصوم فكان أحسن، وإلا الإنسان إذا قل طعامه وشرابه ولو بغير صوم خاصة إذا قل جدا فهذا كثيرا ما يجعله لا ينشط للجماع وكذا، لأنه يضعف. الوجه الثالث في الحديث حث للشباب القادر على مؤنة الزواج أن يتزوج لما في الزواج من المصالح العظيمة كما تقدم، قد وردت أحاديث أخرى في الحث عليه والترغيب فيه يأتي بعضها. الوجه الرابع اختلف العلماء في حكم الزواج عندما تتوفر دواعيه وتنتفي موانعه على قولين، الأول أن الزواج واجب، وهذا قول داود بن علي أصحابه وأبو عوان الإسفرايني من الشافعية وابن حزم وأحمد في رواتنا. النكاح ما هو الأصل في حكمه؟ هناك أشياء تعرض للنكاح تغير حكمه، هذا ليس الكلام عنه، ولهذا يقول فقهاء النكاح تتنوع أحكامه إلى الأحكام الخمسة، فقد يكون حراما كما إذا كان مثلا لا يستطيع أن يوفي الزوجة حقوقها مثل الذي العاجز عن الوطء مثلا وهي محتاجة إليه، هذا سيوقعها في الحرج وربما فتنها، وكذلك يعني لهم أمثلة أخرى وصور أخرى. وقد يكون واجبا إذا خاف على نفسه الزنا، وقد يكون مكروها إذا أدى إلى مكروه لا لذاته، وقد يكون بعضهم يقول مباحا أو ندبا. طيب لكن نحن لا نتكلم عن هذا، نتكلم عن الأصل في النكاح. طيب هناك صورة كما قال ينبغي أن لا يختلف فيها وسيذكرها، هو إذا خشي على نفسه الزنا، فهنا اتفاقا يجب عليه. لماذا؟ لأن حتى الذي لا يقول إن الأصل في النكاح الوجوب للندب يقول هنا من باب ما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو واجب، لا يتم الواجب إلا به فواجب، فواجب عليه أن يكف عن الزنا إذا كان لا يستطيع إلا بالزواج تعين عليه ذلك. فهذا ليس محل النزاع. النزاع إذا كان يستطيع أن يكف عن هذه عن الحرام من غير زواج، يستطيع أن يكبح جماح نفسه، أو أن شهوته مثلا ليست يعني هائجة عليه وكذا، ويستطيع أن يضبط نفسه، أو شهوته يعني وسط، ويعني هو يرى أنه مشغول بأمور كثيرة وأمور، هل هذا يأثم إذا ترك النكاح؟ فجمهور العلماء يقولون لا يأثم، لا يأثم. والظاهرية ومن وافقهم هنا ذكر داود وابن حزم، هؤلاء طبعا أعظم أئمة الظاهرية، ورواية عن أحمد حكى بعض الحنابلة، وأبو بكر عبد العزيز وهذا حنبلي، وأبو عوانة الإسفرايني من الشافعية. الحقيقة أبو عوانة بعض المشايخ قال، ولعلنا ذكرنا هذا فيما مضى، ما أدري هل ذكرناه أو لا، هو صاحب المستخرج على مسلم، فهو يقول هو يبوب على ظاهر الحديث ولا يلزم أنه يرى هذا الحكم، لأنه يقول مثلا باب كذا وجوب كذا ويذكر، ولهذا جاءت تراجمه على أشياء مثلا لا يكاد يصرح أحد بوجوبها، ثم يقول مثلا باب عدم وجوب كذا، كأنه يقول هذا الحديث ظاهره كذا، هكذا قال بعض المشايخ الله أعلم، ويحتاج هذا إلى بحث يعني في موضوع تراجمه. وعلى هذا وهو أيضا ليس من المتقدمين مثلا، وإنما هو له صاحب مستخرج على مسلم يعني. طيب فبالتالي الذين أوجبوا استدلوا بالأوامر، والذين نفوا الوجوب قالوا هذه الأوامر ليست على الوجوب، بدليل مثلا هذا الحديث فليتزوج، قال الظاهرية ومن وافقهم هذا الحديث أمره، الأمر أصفي الوجوب. قال الجمهور لكنه معلل، فإنه قال فإنه أغض البصر وأحسن الفرج، يفهم منه أنه إنما أمر به لهذا، فإذا كان الإنسان يستطيع أن يغض بصره ويحسن فرجه فهو كمثل من قال فالإسعاف في الذين والإسعاف في الذين لا يجدون نكاح. إذن الاستعفاف ممكن من غير نكاح، ممكن أو غير ممكن، لو كان غير ممكن إلا ما أمر به الآخر، فبالتالي قالوا مدام ممكنا، وإذا كان الإنسان مثلا ليس عنده رغبة أو ليس عنده نشاط للزواج مثلا وكذا يعني. لكن هذا ينبغي أن يقيد بشيء، وهو أن لا يكون راغبا عن الزواج، خاصة مثلا لأجل عبادة أو نحوها، فهذا ينكر عليه كما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي على الثلاثة، وهذه طريقة رهبانية ليست لا يكون لهذا. لكن واحد يقول والله أنا ما أرى أنني ما أريد أن أحمل نفسي هذا العبء، وليس عندي نشاط لهذا الأمر وكذا وكذا، هذا شيء. الشيء الآخر حتى لو قلنا إنه يعني سواء قلنا يجب أو لا يجب، فما هو حكم التأخير؟ لابد أن نفرق بين حكم التأخير وبين حكم الترك، وبعض طلبة العلم يشتبه عليه الأمران فيقول أنا واجب علي النكاح مثلا وكذا وكذا، فإذا كنت تخشى عن نفسك هذا واضح، أما إذا كان إنسان لا يخشى عن نفسه فقال أنا أريد مثلا أن أتفرغ لطلب العلم سنتين، بعض المشايخ سمعتهم يقول هذا مثل الذي يتفرغ للعبادة، وهذا والله أعلم ليس بدقيق وليس بصحيح، لأن من أراد أن يؤخر ويرتب أمره لا يقال إنه يدخل في حكم من أراد الترك، لا يدخل في حكم من أراد الترك، وإنما هو موضوع تأخير وأولويات وتقديم وتأخير وكذا، وهذا حتى لا مضيق واسع يعني الموضوع ليس بهذه الصورة، مدام أنه لا يقع في الحرام، أما إذا كان يقع في الحرام هذا شيء آخر، رأس المال مقدم على الربح والله أعلم. الشيخ قال هنا عن قول بالوجوب، واستدلوا بالأدلة الأمرة بالنكاح قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، إذن قوله ما طاب يشعر بأن الأمر يعني يرجع إليه، وقوله تعالى ولكن قال واحد يعني كأنه قال أقل شيء واحد فواحد، قوله تعالى لكن قال أو ما ملكت أيمانكم، لاحظ وهذا يشعر بعدم الوجوب هذه الآية يعني، بالعكس قد يقلبها الجمهور دليلا لهم، لأنه خير بين الواحدة وبين ما ملكت يمينه، إذن النكاح ليس واجبا لذاته، المقصود حصول الاستعفاف، بدليل أنه إذا كان له ما ملكت يمينه فهو بظاهر الآية، هذه الآية واضحة في أنه إذا ملك له ما ملكت يمينه خلاص انتهى الأمر، ما قال لا بد من واحدة على الأقل. طيب وقوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم وإيمانكم، هذا ليس خطابا للناكح أصلا، وإنما هو خطاب للناس أن ينكحوا لكن قد يقال إنهم قالوا يلزم من هذا، لكن هل يجب مثلا أن يزوجوا كل عبد وكل أمة؟ لأنه قالوا الصالحين من عبادكم، هل كل صالح يجب تزويجه وجوبا حيث يأثم سيده ولو لم يطلب العبد؟ هذا هو الشاهد هنا، أنه لم يطلب ولم يقل أنا محتاج، ولا والسيد مثلا يرى أنه غير محتاج وما في شيء خطر ولا أنه سيقع في محرم، في الغالب، طبعا بناء على غالب الظن، الأحكام تبنى على غالب الظن. وقوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم باء فليتزوج، كما ذكرنا. قال ابن دقيق العيد: إن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، صحيح، لكنها في بقية السياق ما يرشد إلى المقصود. القول الثاني أن الزواج مندوب، وهذا قول الجمهور، ومنهم الأئمة الثلاثة والرواية الثانية عن أحمد. جمهور: لكنهم يقولون إن كان توقعه إلى الزواج شديدا بحيث يخشى على نفسي الوقوع في الزنا، وجب عليه الزواج متى قدر على تكليفه. هذا واضح. واستدلوا على الاستحباب بقوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ووجه الاستدلال أن هذه الآية صريحة في مدح من حفظ فرجه من الزنا بملك يمينه باستغناء عن الزواج، لأنه قسمهم قسمين: قسم له الأزواج وقسم له ما ملكت يمينه، وقد يجتمعان. فهذا صريح وأصرح منه الآية أيضا، أو قريب منه الآية التي ذكرناها: بملك يمينه باستغناء عن الزواج. فلو كان حكم الزواج الوجوب لما مدح من تركه، لأن تارك الواجب لا يمدح باليدم. كما استدلوا بحديث الباب، وجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام الصوم وأقام الزواج، والصوم في هذه الحالة ليس بواجب، فدل على أن الزواج غير واجب، لأن غير الواجب لا يقوم مقام الواجب. هذا الاستدلال في نظر يعني إذا كان يخشى على نفسه فالصوم سيجب عليه، وهذا مما يبين أن الزواج ليس واجبا لذاته في هذا الحديث. الصوم هل هو واجب؟ لا، إنما وجب هنا ليكفه عن الحرام إذا كان لا ينكف إلا به. فكذلك الزواج في هذا الحديث، لأنه هذا يقوم مقام هذا. والذي يظهر والله أعلم وجوب النكاح مطلقا بشرطين: أن يكون ذا شهوة، وأن يكون قادرا على مؤنة النكاح، استنادا لحديث الباب، ولأن درء المحرم واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذا والله أعلم يعني ليس بدقيق من الشارح، لأن أصلا هو هذه الحالة ليست محل النزاع كما هو ذكر وسيذكر الآن. يعني هو ذكر أن أصحاب القول الثاني يستثنون هذه الحالة، فإذا ما في فائدة أن نقول لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هو أصلا هذه ليست هي صورة النزاع، هو نفسه ناقض هذا فقال الآن: قال وما أحسن قول القرطبي: المستطيع الذي يخاف الضرر على نفسه ودينه من العزوبة حيث لا يرتفع عنه إلا بالتزويج، لا يختلف في وجوب التزويج عنه. إذن هذا ليس هو محل النزاع، ولا ينبغي أن يقال لأن ما لا يتم الواجب، لا، لكن فهذا لا يصلح دليلا. لكن قوله أن يكون ذا شهوة وأن يكون قادرا على مؤنة النكاح عام من أن يكون يخاف على نفسه، فهو يرى الوجوب. ويعني في الحقيقة أن طريقة الإسلام وكذا، يعني ترك الزواج ليس من طريقة المرسلين ولا من طريقة يعني أهل الدين المستقيم، فلا ينبغي الإنسان أن يتركه إذا كان قادرا عليه يعني ماليا وبدنيا، عنده شيء من الشهوة عنده شيء من المال، فالأفضل أن لا يتركه الله، لأن هذا في شبه بطريقة الرهبان وبطريقة الوجه الخام. لكن طبعا هو إذا تركه للعبادة فهذا واضح، هذه هي نفس طريقته. أما إذا تركه من غير ذلك فإنه يفوت على نفسه مفاوض، وقد لا يأمن. نحن لا نقول أنه سيقع في الحرام، لكن قد لا يأمن إذا حصل شيء، ويعني كثير من أمور. لكن حقيقة الجزم بالوجوب يعني وتأثيم هذا الشخص يعني لا أجر عليه. الوجه الخامس في الحديث بيان حكمة عظيمة من حكم النكاح، وهي حفظ كل من الزوجين وصيانته عن الوقوع في المحظور، وذلك إنما يتم بالزواج، وهذا من مصالح العظيمة. الوجه السادس في الحديث دليل على أن الإنسان لا يتكلف للزواج بغير الممكن كالاستدانة. هل يجب عليه من باب خاصة على القول بالوجوب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هل يستدين ويتزوج؟ قال لك ظاهر الحديث لا، لأنه قال من استطاع منكم الباء، ولم يقل ولو بدين ولو بكذا. إذا كان عندك خلاص، إذا ما عندك مثلا يصومه، لأنه صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الصيام. وقد ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية أن في المسألة نزاعا في مذهب أحمد وغيره، قد قال الله تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فظاهر الآية أنه لا ينبغي للفقير أن يستقرض للزواج. طبعا قال ظاهر لأنه يحتمل احتمالا آخر وإن كان مرجوحا، أن المقصود ليستعفف بأن لم يجد حتى الدين مثلا، بل عليه أن يتعفف وهو حري. لكن الظاهر الأصل أنه لم يذكر هذا، فالأصل أنه غير مكلف به. وقال بل قد يقال لا يشرع أصلا، لأنه قد يدخل في الدين ولا يستطيع أن يخرج منه، بل عليه أن يتعفف وهو حري بأن يغنيه الله من فضله. والتعفف المذكور والذي جاء في قوله تعالى: قل المؤمنين غضوا من أبصارهم واحفظوا فروجهم، وقوله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. الوجه السابع ذكر الخطابي أن في الحديث دليلا على جواز التعالج لقطع الباء، وهي شهوة الجماع بالأدوية ونحوها، ولكن ينبغي أن يحمل هذا على ما يخفف الشهوة ويسكنها قياسا على الصيام لا على ما يقطعها، فإن هذا ممنوع شرعا لأمرين: أولا أنه قد يقدر على مؤنة الزواج وتتيسر له أسباب، الله تعالى وعد من يستعفف أن يغنيه من فضله، لأنه جعل الإغناء غاية للاستعفاف. ولهذا جاء في الحديث الناكح يريد العفاف، ثلاثة حق على الله يعونه، فيعني الله عز وجل يسر له. إذا وجد دواء يخفف الشهوة ولا يقطعها هل يأخذ منه؟ قال لك لا بأس يأخذ منه، لكن لا يأخذ شيء يقطع الشهوة بالكلية، وإنما شيء يضعفها ضعفا مؤقتا لا بأس قال به قياسا على الصوم. ثانيا أن العلماء أجمعوا على منع الجب والخصاء، فيلحق بهما كل ما يقطع الشهوة من أدوية، والجب هو استئصال المذاكر، والخصاء صلوا الخصيتين ونزعهما، وإن كان هذا أشد طبعا لأنه فيه تغييرا لخلق الله أو يعني تشويها، لكن يعني أيضا قطع الناس وقطع كذا هذا من الأشياء التي يعني ليست ممدوحة شرعا. الوجه الثامن، استدل القرافي بهذا الحديث على أن التشريك في العبادة لا يضر. طبعا التشريك معناه أن ينوي شيئا جائزا مثلا مع المشروع، فينوي عبادة مثلا وفائدة دنيوية، هل هذا يجوز؟ هذا هو معنى التشريك في اصطلاح الفقهاء. ووجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العاجز عن مؤنة النكاح التائق إليه أمره بالصوم، وهو عبادة كغض البصر وحفظ الفرج، وهذا عبادة، ولو كان هذا قادحا ما أمره بالصوم، وهو عبادة من العبادات. يعني يقول الصوم مع أنه عبادة محضة أمره به لتحصيل فائدة أخرى وهي كسر الشهوة، لكن هذا الاستدلال فيه إشكال، لأن كسر الشهوة هنا لأجل أمر ديني، فهو كأنه عبادة. لكن الأمثلة الأوضح للتشريك أن مثلا يصوم للعبادة ولينقص وزنه مثلا، أو يطوف مثلا من أجل الثواب ومن أجل أن يخفف وزنه وأن يقوي أن يرتاض الرياضة مثلا، هذا قصد مباح مع قصد عبادة. والأرجح والله أعلم أن مثل هذا جائز، ولكنه ليس أجره مثل أجر الذي كان يريد العبادة فقط، إلا إذا كان هذا الشيء مرغبا فيه في نص، مثل قوله صلى الله عليه وسلم من سره أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه. فإذا وصل الإنسان رحمه لله ولتحصل له هذه الفائدة، فهذه فائدة رغبت فيها النصوص الشرعية أصلا، فهذا يعني محل تردد هل ينقص الأجر أو لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي رغب فيه. ثم إنه قد ينوي بهذا أيضا عبادة، وهذا شيء آخر، إنه بالرزق الإنفاق وعلى نفسه وعلى وفي سبيل الله، كذلك ينوي بطول العمر مزيد الزلفة من الله عز وجل. طيب قال، وهذا عبادة ولو كان قادح ما أمره بالصوم، عبادة من عبادات، ومثل ذلك من صام ليصح جسده أو ليحصل له زهر مرض من أمراض. هذا ليس مطابقا، هذا المثال ليس مطابقا، ويكون التداوي هو مقصوده أو بعض مقصوده، والصوم مقصود مع ذلك، وهذا بخلاف الرياء. الرياء لا يدخل في التشريك، لا يقال أنا أقصد الله وأقصد أيضا أن يمدحني الناس، هذا لا يصل، الرياء يختلف عن هذا. قال، فإن الرياء تشريك مع الله تعالى في طاعته، فهذا معصية وصاحبه آثم وعبادته على خطر عظيم، لكن يقال إن كان المشرك عبادة كالمشرك فيه فإنه لا يضر، فإنه يحصل بالصوم تحسين الفرج وغض البصر، وأما تشريك المباح هذا هو تشريك المباح يختلف، كما لو دخل في الصلاة لترك خطاب من يحل خطابه فهو محل نظر، مثلا كان شخص يتكلم معه فأراد أن يتخلص منه فقال الله أكبر وكبر، إذا كان تخلصه مجرد فائدة دنيوية هذا محل، أما كما سيذكره، أما إذا كان فائدة دينية كان هذا الشخص يريد أن يجره إلى غيبة أو كذا، فهذه نية دينية أيضا، يحتمل القياس على ما ذكر، يحتمل عدم صحة القياس. نعم هنا للاستدراك، إن دخل في الصلاة لترك الخوض في الباطل أو الغيبة وسماعها كان مقصدا صحيحا، هذا لا إشكال فيه. الوجه التاسع وهو الأخير، استدل بعض المالكية بهذا الحديث على تحريم الاستمناء، وهو العادة السرية الذي يسمى بالعادة السرية. ووجه الاستدلال أنه لو كان مباحا لأرشد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أسهل وأهون، والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين لاختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فلما تركه أنه أسهل من الصوم قالوا هذا يدل على تحريمه، لو كان لأنه أسهل وأهون من أن يصوم يوما كاملا، ولأن فيه لذة، والاستمناء حرام عند جمهور العلماء وهو أصح القولين في مذهب أحمد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولا عبرة بقول من أباحه لتسكين الشهوة، فإن ضرر الاستمناء عظيم، الحق أنه محرم لا يجوز ارتكابه لا لتسكين الشهوة ولا لغرض آخر والله أعلم. وقد استدل أيضا من قال بتحريمه بقوله يعني عندي بقوله تعالى، لكن لعلها بقوله تعالى، الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والعادي هو المتجاوز للحد، وهذا يدل على التحريم، كما استدل يعني باعتبار أنها تدخل في عموم فمن ابتغى وراء ذلك، كما استدل بقوله تعالى، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، والاستعفاف طلب العفة بحفظ الفرج من جميع أنواع الشهوة التي لا تباح، وهذا أمر يراد به الوجوب. قد ذكر بعض الباحثين أن الاستمناء له أضرار عظيمة، فيضعف البصر وينهك القوى ويجهد الأعصاب ويضعف عضو التناسل ويحدث فيه ارتخان، قد يؤثر على العلاقة بين الزوجين ويجعل فاعله سريع الإنزال بحيث ينزل بمجرد احتكاك شيء بذكره أقل احتكاك. هذا طبعا ليس بهذه الصورة، لكن المقصود أنه إذا صار سريع الإنزال فإنه كما هو معروف، يعني لا نريد أن ندخل في تفاصيل يعني لا يناسب ذكرها، لكن عموما سرعة الإنزال يعني ينافي بعض مقاصد الجماع بالنسبة لاستعفاف المرأة وكذا، ولهذا يحصل عنده إشكال من هذا الباب. أما أنه ينزل بمجرد احتكاك شيء بذكر أقل احتكاك ليس لهذه الدرجة. ومن مضار هذه العادة السيئة، ويقصد يعني احتكاك أقل من العادي، قال ومن مضار هذه العادة السيئة أن المدمن عليها قد لا يتخلى عنها ولو بعد الزواج، وقد كما قلنا تؤثر يعني بسرعة الإنزال وغيره على كمال قوته في الجماع وعلى كمال بعض المسائل المهمة في استمتاع بالجماع، ويعني يؤثر على طرف الزوجة، هذا هو الإشكال. والقول الثاني أن الاستمناء مكروه ولا إثم فيه ولا عقوبة على فعله، هذا قول الظاهرية قد روي عن بعض السلف إباحته لأنه لم يرد نص صريح في تحريمه. قد ذكر ابن حزم وجه كراهته، يعني لماذا لم يقل إنه مباح مثلا، قال وهو أنه ليس من مكارم الأخلاق ولا من الفضائل، ويبدو أن القائلين بإباحته لم يروا أن الأدلة المذكورة كافية في تحريمه لكونها غير صريحة، وكذا ما ذكر عن أضراره. وقد نصر الشوكاني هذا القول وألف في رسالة مستقلة المستعان أو رسالة في إباحته، واستثنى الفقهاء من خاف الوقوع في الزنا أو عمل قوم لوط، فقالوا يباح له الاستمناء يعني في لعل يعني في مثلا على قدر الضرورة، لأن ذلك حال ضرورة وحاجة بشرط أن لا يكون قادرا عن النكاح ولو نكاح آمة. ونقل ابن رجب عن ابن عقيل الحنبلي أنه يرى تحريم الاستمناء بكل حال، وحكاه رواية. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية الاستمناء باليد حرام عند جمهور العلماء، هو صح القولين في مذهب أحمد، كذلك يعزر من فعله، في القول الآخر ومكروه غير حرام، وأكثرهم لا يبيحونه لخوف العنة ولا غيره. ونقل عن طائفة من الصحابة التابعين أنهم رخصوا فيه للضرورة، مثل أن يخشى الزنا فلا يعصم منه إلا به، ومثل أن يخاف إن لم يفعله أن يمرض، يعني كأنه يقول بعضهم يقول ما أدري دكتور وائل معنا يعني لعله يفيدنا، هل يعني فعلا أن وجود المني وعدم خروجه يمكن أن يسبب إشكالا يعني في الصحة، وهكذا يقول بعض المتقدمين، وأنا ما أدري هل هذا يعني صحيح طب الحديث أو لا، بس نكمل هذا السطر ونسمع دكتور وائل إذا كان يفيدنا في هذا. قال وهذا قول أحمد وغيره، وأما بدون الضرورة فما علمت أحدا رخص فيه والله أعلم. انتهى. هل بلغكم شيء يا شيخ دكتور وائل في هذا؟ حياكم الله شيخنا. حقيقة يعني المشهور هو الكلام المتقدمين فعلا أنه إذا لم ينز يعني حبسه صار شيء من المنخولية وغيره من لكن حقيقة في الطب الحديث ما أنا ما مثبت معلومة إلا الراجعة إن شاء الله. طيب ليتكم إذا وجدتم شيئا أن ترسلوا لنا إن شاء الله في المجموعة إن شاء الله. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.